بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: فصل. من لام فعل اسمن أتى الواو بدل، يا إنك تقوى غالبا جاز البدل. الشرح: تبدل الواو من الياء الواقعة لام اسمن على وزن فعل، نحو تقوى تقوى. نعم، ف تقوى ما أصله؟ قال: وأصله تقيا تقيا. كيف عرفنا أن هذه الواو في تقوى أصلها ياء؟ قال: لأنه من تقيت، من تقيت، تقول تقيت فتأتي الياء، فإذا عرفنا أن هذه الواو في تقوى أصلها ياء. القاعدة تقول تبدل الواو من الياء. ما معنى تبدل الواو من الياء؟ يعني نقلب الياء إلى واو. لماذا؟ قال: من الياء الواقعة لام اسم. نعم، هنا الياء ماذا يقابلها في الميزان؟ يقابلها اللام. طيب، التاء تقابلها الفاء، والقاف تقابلها العين، والياء تقابلها اللام. طيب، هذه هي الحروف الثلاثة الأصلية. بضمن فعل قابل الأصول في وزن وزائد بلفظه اكتفي. طيب، والألف وضعت كما هي، الألف تقابلها الألف. تمام، فإذا الياء هذه وقعت إيش يا شباب؟ وقعت لاما. فالقاعدة تقول: إذا وقعت الياء لاما وكانت على وزن فعل، فإن هذه الياء تقلب إلى واو، فتقيا تصبح تقوى تقوى. تمام، قال: نحو تقوى وأصله تقيا لأنه من تقيت. فإن كانت فعل صفة، نعم، فإن كانت فعل صفة، لأن تقوى اسم. طيب، ماذا لو كان فعل صفة؟ نحن عندنا اسم وعندنا صفة. طيب، يعني مثلا سلمى اسم، لكن حبلى صفة. طيب، تقوى ما تصنيفه؟ تقوى اسم. فقلنا: إذا وقعت الياء لام فعل فإنها تقلب واوا فتصبح تقوى. طيب، ماذا لو كانت صفة؟ قال: فإن كانت فعل صفة لم تبدل الياء واوا، لم تبدل الياء واوا، يعني تبقى. نحو إيش؟ نحو صديا. انظر، صديا مثل تقيا، ترى مثل تقيا، لكن في تقيا قلبنا الياء إلى واو فصارت تقوى، لكن صديا لم نقلب الياء إلى واو، بقيت الياء كما هي. ما الفرق؟ لماذا؟ لماذا لم هناك قلبنا وهنا لم نقلب؟ نقول: لأن تقيا اسم وصديا صفة، صفة معنى عطشان. وخزيا الذي هو الخزي. طيب، خزيا، نعم، انظر هنا الياء بقيت ولم تقلب إلى واو. لماذا؟ لأنها صفة. وإن كانت على وزن فعل، وإن كانت على وزن فعل، فإن الياء هنا لا تبدل إلى واو. ومثل تقوى، ومثل تقوى فتوى. أي الآن رجع إلى كلمة تقوى، فقال: الذي قلناه في تقوى نقوله في فتوى. فتوى بمعنى الفتيا، بمعنى الفتيا. نعم، إذن فتوى ما أصله؟ أصله فتيا فتيا. ماذا حصل؟ وقعت الياء لام فعل، وفعل هنا اسم أم صفة؟ اسم. فإذا نطبق عليه قاعدة تقوى، فكما قلبنا ياء تقيا إلى واو فصارت تقوى، كذلك فتيا هذه الياء تنقلب إلى واو فتصبح فتوى. إذن ومثل تقوى فتوى بمعنى الفتية، وبقوى بمعنى البقية، نفس الشيء. الواو في بقوى أصلها ياء فانقلبت إلى واو مثل ما فعلنا في تقوى. واحترز بقوله: غالبا مما لم تبدل الياء فيه واوا، وهي لام اسم على فعلا، كقولهم للرائحة ريا ريا. هذا مثل ماذا؟ مثل تقوى، مثل تقوى وقعت فيه الياء لام فعل وهي اسم. فعلى القاعدة كان يجب أن تبدل هذه الياء إلى واو، تبدل هذه الياء إلى واو، لكنهم لم يفعلوا ذلك، تركوا الياء كما هي. طيب، تركوا الياء كما هي ولم يحولوها إلى واو. نقول: هذا يحفظ ولا يقاس عليه. بالعكس، جاء لام فعل وصفا، وكونه قصوى نادرا لا يخفى. الشرح: أي تبدل الواو الواقعة لاما لفعلا وصفا، تبدل ماذا؟ تبدل ياء، نحو الدنيا. الدنيا لأنها من دنوت، والعليا لأنها من علوت. طيب إذن الياء في دنيا، الياء في دنيا هذه أصلها واو لأنها من دنا يدنو. طيب فهذه الياء التي في دنيا أنت تراها الآن ياء، هي في الحقيقة كانت واوا، وهذه الواو وقعت لاما لأن الدال يقابله الفاء والنون يقابلها العين والياء تقابلها اللام في الميزان، تمام؟ فإذا هذه الياء التي تقابل اللام في الميزان هذه الياء أصلها واو لأنه من دنوت. فماذا حصل؟ القاعدة تقول إذا وقعت الواو لاما لكلمة على وزن فعلا وكانت هذه الكلمة وصفا فإن هذه الواو تقلب إلى ياء. فدن أصله دن ودن وهذا أصله، فقلبت الواو إلى ياء فصارت دنيا. والعليا نفس الشيء أصله العلوى بالواو بالواو، فنقول وقعت الواو لاما لفعلى وكانت فعلى وصفا فإنها تقلب إلى ياء فتصبح عليا. وشذ قول أهل الحجاز قصوى، قصوى هذا على وزن فعلى ولامه واو، لامه الذي يقابل اللام هو الواو وهو وصف، وهو وصف. فكان يجب على القاعدة أن تقلب هذه الواو إلى إيش يا شباب؟ أن تقلب إلى ياء، فيقال قصيا، قصيا هذا القياس مثل دنيا وعليا. لكن أهل الحجاز قالوا إيش؟ قصوى، ولم يقلبوا الواو إلى ياء. نقول هذا الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. هذا كله إذا كان وصفا. ماذا لو كان اسما؟ قال فإن كان فعل اسما هل تقلب الواو؟ قال سلمت الواو، يعني لا تبدل إلى ياء. مثل ماذا؟ كحزوى، حزوى، حزوى اسم مكان بعينه ويرد كثيرا في شعر ذي الرمة، وذكر عندكم بيتا في الحاشية. إذن الواو في حزوى هنا لماذا لم تقلب إلى ياء رغم أنها على وزن فعلى ووقعت لامها واوا؟ نقول لا تقلب الواو إلى ياء. لماذا؟ لأنها اسم وليس صفة. فصل: إن يسكن السابق من واو ويا واتصلا ومن عروض عارية فياء الواو اقلبن اقلبن فياء الواو اقلبن مضغما وشذ معطا غير ما قد رسم. الشرح: قاعدة مشهورة، إذا اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون وكان سكونها أصليا يعني ليس عارضا، ما النتيجة؟ أبدلت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء، وذلك نحو سيد وميت. ما أصل هاتين الكلمتين؟ والأصل سي ود. ماذا حصل؟ اجتمع عندنا ياء وواو وأولاهما ساكنة. فما هو الحل؟ أبدل أقلب الياء، أقلب الواو ياء ثم أدغم الياء في الياء فتقول سيد. طيب ومي ويت هذا أصله مي ويت، اجتمع عندنا ياء وواو والأولى ساكنة فعليك أن تبدل الواو إلى ياء ثم تدغم الياء في الياء فتصبح ميت لأنه من الموت، من الموت. وسيد لأنك تقول ساد يسود. إذن فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء فصار سيد وميت. طيب فإن كانت الياء والواو في كلمتين يعني منفصلتين لم يؤثر ذلك، نحو يعطي واقد، الياء في كلمة يعطي نهاية يعطي ياء وواقد بدايتها واو، إذن اجتمع عندنا ياء وواو لكن هل في كلمة واحدة؟ لا، الياء في كلمة الياء في كلمة يعطي والواو في كلمة واقد، إذن في كلمتين منفصلتين. فهل تبدل هذه الواو إلى ياء ثم ندغم الياء في الياء؟ طبعا لا. ثم قال وكذا إن عرضت الياء أو الواو للسكون كقولك في رؤية روية رؤية، نعم، وفي قوية قو قو نعم قوي هكذا قوية قوية. فهنا ماذا حصل؟ ماذا حصل هنا؟ هنا اجتمع عندنا واو ويا لكن السكون، السكون الذي في الحرف السابق الحرف الأول هذا سكون عارض، هذا سكون عارض وليس أصليا، فلذلك لا نبدل هنا الواو إلى ياء ثم نضغم الياء في الياء، لا لا نفعل هذا. طيب ثم قال وشذ التصحيح في قولهم يوم أيوم. هنا كلمة أيوم عندنا واو ياء، اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما في السكون، فكانت القاعدة تقول يجب أن نقلب الواو إلى ياء ثم نضغم الياء في الياء فنقول أيم، صح؟ لكن العرب لم تفعل ذلك، ماذا نقول؟ نقول هذا الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. ما معنى يوم أيوم؟ يعني يوم شديد. وشذ أيضا إبدال الياء واوا في قولهم عوى الكلب عوه، عوى الكلب عوه، هنا أبدلت الياء واوا. طيب هذا شاذ، لماذا؟ القياس هو عيه، عيه بفتح العين وتشديد الياء مفتوحة. وأما عوه هذا شاذ، لماذا؟ قلب الياء التي هي لام الكلمة واوا، يعني عكس القياس، عكس القياس. القياس ما هو؟ القياس قلب الواو ياء. طيب هذا الشذوذ الذي فيها، وتجدون هذا في التفصيل في الحاشة رقم 3. من ياء نواو متحريك أصل ألف نبدل بعد فتح متصل إن حرك التالي وإن سكين كف إعلال غير اللام وهي لا يكف إعلالها بساكن غير ألف أو ياء تشديد فيها قد ألف. الشرح إذا وقعت الواو والياء متحركة بعد فتحة قلبت ألفا نحو قال وباع، هذه القاعدة التي كررناها 100 مرة، أصلهما قوال وبيع فقلبت الواو والياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. هذا إن كانت حركتهما أصلية، فإن كانت عارضة لم يعتد بها كجايلة وتوامة. هنا تحركت الياء وانفتح ما قبلها، هل نقلب ألف؟ هل نقلبها إلى ألف؟ لا. توامة تحركت الياء وانفتح ما قبلها، لماذا لم تقلب إلى ألف؟ نقول لأن حركتهما عارضة وليست أصلية. أصلهما إيش؟ أصلهما جيل، انظر الياء ساكنة، وتوأم، انظر الواو ساكنة، فإذا أصلها ساكن. طيب لماذا تحركت؟ تحركت هذه الحركة عارضة غير أصلية، واضح؟ إذا متى نقلب الواو والياء إلى ألف؟ نقلبها إذا كانت الحركة أصلية. ما معنى الجيل أو الجيل؟ الجيل معناه الضبع، وورد في شعر الشنفرة في ليمة العرب. وأما التوأم فهو أحد التوأمين وهو معروف. إذن أصله جيل بسكون الياء وتوأم بسكون الواو، نقلت حركة الهمزة إلى الياء في جيل والواو في توأم فصار جيلا وتوما. إذن هذه الفتحة يا أخوان هي أصلية؟ لا، هذه فتحة أجنبية، هذه فتحة واردة عارضة مؤقتة، يعني نقلت هي. فلو سكن ما بعد الياء أو الواو ولم تكن لاما وجب التصحيح نحو بيان. بيان تحركت الياء وانفتح ما قبلها، هل تقلب إلى ألف؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن ما بعدها ساكن وهو الألف. وطويل تحركت الواو وانفتح ما قبلها، هل تقلب إلى ألف؟ لا. لماذا؟ لأن ما بعدها ساكن وهو الياء. فإن كانت لاما وجب الإعلال ما لم يكن السابق بعدهما ألفا أو ياء مشددة، ك رميا رميا، نعم، ما لم يكن ساكن بعدهما ألفا. فهنا الياء تحركت وانفتح ما قبلها، هل تقلب إلى ألف؟ لا. لماذا؟ لأن الساكن الذي بعدها هو عبارة عن ألف، فلذلك تصح الياء هنا وتبقى ولا تعل. وعلوي تحركت الواو وانفتح ما قبلها، هل تقلب إلى ألف؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الحرف الذي بعدها عبارة عن ياء مشددة، ففي هاتين الحالتين تبقى الياء والواو وتسلمان ولا تعلان. طيب إذا متى تعلان؟ قال إن كانت لاما وجب الإعلال. كيف؟ وذلك نحو يخشون، يخشون أصله يخشيون، يخشيون، يخشيون، نعم. ماذا نقول الآن؟ نقول تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، فقلبت الياء ألفا للقاعدة لتحركها وانفتح ما قبلها. طيب ثم ماذا حصل لما قلبت ألفا؟ فاجتمع عندنا حرفان، الألف المنقلبة الجديدة هذه وهي ساكنة، وبعده الواو ساكنة. إذا اجتمع ساكنان ماذا يحصل؟ إن ساكنان التقى يكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذفه استحق. يعني إذا كان الحرف السابق حرف علة وهو هنا الألف فإنه يحذف فتبقى فقط الواو. ثم حذفت يعني الألف التي انقلبت عن الياء لالتقائها ساكنة مع الواو الساكنة. ثم قال وصح عين فعل وفعل ذا أفعل وكأغيد وأحول. الشرح: كل فعل كان اسم الفاعل منه على وزن أفعل. وهذا متى يكون؟ هذا يكون في فعل المكسور العين الذي يدل على لون مثل حمرة أو العيب مثل عورة أو وصف ظاهر في البدن مثل ماذا؟ مثل هيفة الذي هو الضمور في البطن. طيب يقول كل فعل كان اسم الفاعل منه على وزن أفعل نحو حمر فهو أحمر فإنه يلزم عينه التصحيح نحو عورة فهو أعور. وهذا قد أشرنا إليه سابقا أن إذا الفعل سلم من القلب فاسم الفاعل يسلم من القلب. فهنا عورة تحركت الواو وانفتح ما قبلها مع ذلك لم تقلب ألفا فكذلك اسم الفاعل منه يسلم فنقول فهو أعور لا نفعل شيئا الواو بقيت. وهيفة تحركت الياء وفتح ما قبلها لا نقلب إلى ألف. لماذا؟ لأجل هذه القاعدة أن الفعل هنا سلم فاسم الفاعل أيضا يسلم فهو أهيف. نعم إذن كل فعل كان اسم الفاعل منه على وزن أفعل فإنه يلزم عينه التصحيح. يعني نقول هنا لأن عورة وهيفة وغيدة هذه أسماء الفاعل منها يأتي على وزن أفعل. فالقاعدة تقول إذا كان اسم الفاعل على وزن أفعل فإن فعله يسلم من الإعلال. فعورة يسلم لماذا؟ لأن اسم فاعله على وزن أفعل وكذلك هيفة وكذلك غيدة. طيب عورة فهو أعور وهيفة فهو أهيف وغيدة الياء تحركت وفتح ما قبلها مع ذلك لا تقلب إلى ألف. لماذا؟ لأن اسم فاعله على وزن أفعل وغيد فهو أغيد. الأهيف هو ضامر البطن والأغيد ناعم البدن. وحول تحركت الواو وانفتح ما قبلها لماذا لم تقلب إلى ألف؟ نقول لأن اسم فاعله على وزن أفعل لذلك تقول حول فهو أحول. وحمل المصدر على فعله يعني كما يسلم الفعل وكما يسلم اسم الفاعل كذلك يسلم المصدر فتقول نحو هيف وغيد وعور وحول. هذه كلها مصادر. انظر كلها الياء تحركت والواو تحركت وانفتح ما قبلها مع ذلك لم تقلب إلى ألف. لماذا؟ قسنا المصدر على الفعل فكما سلم الفعل يسلم المصدر. وإي بنت فاعل من افتعل والعين واو سلمت ولم تعل. الشرح: إذا كان افتعل معتل العين فحقه أن تبدل عينه ألفا. إذا كان افتعل أي الفعل الذي على وزن افتعل معتل العين يعني عينه حرف علة فحقه أن تبدل عينه ألفا نحو اعتاد اعتاد. طيب هنا عينه حرف علة فهذه العين قلبت إلى ألف اعتاد على وزن افتعل افتعل. طيب فكان يوجد هنا في مكان الألف كان يوجد حرف علة طيب وهو الواو فيما يبدو فهذه الواو قلبت إلى ألف. إذن يقول إذا كان افتعل معتل العين فحقه أن تبدل عينه ألفا نحو اعتاده اعتاده يعني أصله إيش؟ اعتوده اعتوده. طيب وارتاده نعم وارتاد هذه الألف أصلها حرف علة أصلها حرف علة وهو فيما يبدو أصله ياء فقلبت هذه الياء إلى ألف لأنها على وزن افتعل وهي معتلة العين فحقه أن تبدل عينه ألفا. لماذا؟ للقاعدة التي ذكرناها مرارا وتكرارا لتحركها وانفتاح ما قبلها نعم سواء كانت واوا أو ياء تحركت الواو والياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت اعتادة. إذن اعتادة أصلها اعتاودة وارتادة أصلها ارتايدة. تحركت الياء والواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا مثل ما فعلنا بالضبط في قال وباع. قال فإن أبان افتعل معنى تفاعل وهو الاشتراك في الفاعلية والمفعولية حمل عليه في التصحيح إن كان واويا، نحو اشتوروا اشتوروا. فهنا افتعل اشتور معناه التفاعل. ما معنى التفاعل؟ يعني الاشتراك في الفاعلية والمفعولية، يعني كلاهما فاعل ومفعول. مثل لما نقول نحن مثلا تخاصم زيد مع عمرو فكلاهما خصم، ولما نقول قاتل زيد عمرا كلاهما يعني كلاهما يقتل الآخر، فكلاهما يتصف بال بال بال بال بال بال بالمقاتلة. كذلك عندما نقول مثلا ضارب زيد عمرا، زيد ضارب ومضروب وعمر ضارب ومضروب، يشتركان في الفاعلية والمفعولية. إذن القاعدة هنا تقول إذا جاءك وزن افتعل دالا على معنى الاشتراك في الفاعلية والمفعولية حمل عليه في التصحيح إن كان واويا، يعني تصح واوه. نحو اشتوروا اشتوروا. ما معنى اشتوروا؟ يعني تشاوروا، أي يشير كل منهم على الآخر في الأمر الذي يشير الآخر عليه فيه. واضح؟ إذن اشتوروا هنا تحركت الواو وانفتح ما قبلها، مع ذلك لم تغلب إلى ألف. لماذا؟ لأن اشتور على وزن افتعل، وافتعل هنا بمعنى تفاعل، وتفاعل بمعنى الاشتراك في الفاعلية والمفعولية، يعني كلاهما يشير على الآخر والآخر يشير على الآخر. ففي هذه الصورة إذا كان واويا مثل اشتور هنا واوي فإنه يسلم ولا يقلب. طيب ثم قال فإن كانت العين ياء وجب إعلالها. الآن نفس الفكرة نفس الموضوع، يكون هناك اشتراك في الفاعلية والمفعولية، كلاهما يفعل الحدث، كلاهما فاعل وكلاهما مفعول، لكن الفرق ما هو؟ أن العين ياء، أن العين وأن العين ياء، أن العين ياء. فما هو الحكم؟ قبل قليل كانت العين واو مثل اشتورة، قلنا الواو تبقى، لكن لو كان مكانها الياء فإن الياء يجب إعلالها فتنقلب كما سنرى الآن. نحو ابتاعوا ابتاعوا، أصله إيش؟ ابتيعوا ابتيعوا. تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت الياء إلى ألف. لماذا قلبناها هنا ولم نقلبها في اشتوروا؟ نقول لأن اشتوروا واوي وابتيعوا يائي. واستافوا أصله استيفوا، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. لماذا قلبناها هنا ولم نقلبها في اشتوروا؟ نقول لأن اشتوروا واوي واستيفوا يائي، أي تضاربوا بالسيف. أما ابتاعوا يعني كل واحد منهما باع على الآخر، وتضاربوا كل واحد منهما ضارب ومضروب، اشتركان في الفاعلية والمفعولية، أي تضاربوا بالسيوف. واضح هذا؟ هذا دقيق وعجيب. وإن لحرفين ذا الإعلال استحق صح صحيح أول وعكس قد يحق. الشرح إذا كان في كلمة حرف علة كل واحد متحرك مفتوح ما قبله، ماذا نفعل؟ لم يجوز إعلالهما معا. لماذا؟ لئلا يتوالى في كلمة واحدة إعلالان، ما يجوز هذا، فيجب إعلال أحدهما وتصحيح الآخر. طيب من الأحق؟ والأحق منهما بالإعلال الثاني. نحو الحياء، الحياء أصله حياين حياين، اجتمع عندنا حرفا علة الياء والياء، جميل، كل واحد منهما متحرك وكل واحد منهما مسبوق بفتحة. إذا من الذي نقلبه إلى ألف؟ هل نقلب الياء الأولى نقول تحركت الياء وانفتح ما قبلها فنقلبها ألفا، أم نقلب الياء الثانية فنقول تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا؟ من التي نطبق عليها هذه القاعدة المشهورة التي كررناها مرات وكرات؟ قال لك الأحق منهما بالإعلال الثاني. لماذا؟ لأن الثاني طرف والأطراف هي مظنة للتغيير والتبديل. واضح؟ فإذا الياء الثانية نقول عنها تحركت وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت حياء. والهوى، الهوى أصله هوين هوين، فاجتمع عندنا في كلمة واحدة حرفا علة الياء والواو، كلاهما متحرك وكلاهما مسبوق بفتح، من الأحق بالإعلال؟ نقول الثاني، فنمسك الثاني وهو الياء ونقول تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت هوى. لا تذهب إلى الواو وتقول تحركت الواو وانفتح ما قبلها فتقلب ألفا فتصبح هاي هكذا، لا لا تفعل هذا. فوجد في كل من العين واللام سبب إعلال، فعمل به في اللام وحدها لكونها طرفا والأطراف محل التغيير. صدق. وشذ إعلال العين وتصحيح اللام. أحيانا يأتي في كلام العرب عكس هذه القاعدة فتشذ. كيف يحصل الشذوذ؟ يعلون العين ويصححون اللام. والقاعدة إيش؟ مفروض يعلون اللام ويصححون العين كما فعلنا نحن الآن في كلمة الحياة والهوى. مثل ماذا؟ نحو غاية، أصله غايايا غايايا، اترك التاء، اترك التاء هذه في حكم المنفصول. إذن عندنا غايايا اجتمع عندنا في كلمة واحدة حرفا علة، وكلاهما متحرك وكلاهما مسبوق بفتح. من الذي نطبق عليه القاعدة المشهورة؟ من؟ الياء الأولى من الياء الثانية؟ كان يجب على قاعدتنا أن نطبق هذا على الياء الثانية، فنقلب الياء الثانية إلى إلى إلى ألف، تمام؟ فتصبح إيش؟ غيا غيا غيات غيات، هكذا كان القياس. لكنهم شذوا، ماذا فعلوا؟ قلبوا الياء الأولى إلى ألف، فقالوا تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت ألف فصارت غاية، وتركت الياء الثانية كما هي. هذا الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. ثم قال وعين ما آخره قصيدما يخص الاسم واجب أن يسلم الشرح إذا كان عين الكلمة واوا متحركة مفتوحا ما قبلها أو ياء متحركة مفتوحا ما قبلها وكان في آخرها زيادة تخص الاسم. النتيجة أو الجواب أو الحكم، لم يجز قلبها ألفا بل يجب تصحيحها، يعني تبقى كما هي. وذلك نحو جولان، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فلماذا لم تقلب ألفا؟ نقول لأن عين الكلمة هنا هو واو. طيب نعم تحرك ما قبلها، طيب لكنها وقعت عين كلمة. إذن إذا كان عين الكلمة واوا متحركة جاوالا جاوالان مفتوحا ما قبلها، الجيم مفتوحة، ففي هذه الصورة أيضا هناك قيد وكان في آخرها زيادة تخص الاسم، أين هو؟ الألف والنون. هذه الألف والنون تدخل على الأسماء مثل سكران وعطشان وغضبان، ففي هذه القيود بهذه الشروط فالألف والواو تصح ولا تقلب، فتترك الواو كما هي ولا تقلبها إلى ألف، فتقول جولان. المثال الثاني وهيمان، تحركت الياء وفتح ما قبلها هل تقلب إلى ألف؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الياء متحركة مفتوح ما قبلها، وهذه الياء وقعت عين الكلمة، عين الكلمة. لأن هيمان على وزن فعلان فعينها ياء. فإذا نقول إذا كانت العين واوا أو ياء وهي مفتوحة وقبلها مفتوح وكان فيها زيادة تخص الاسم وهي الألف والنون، فإن الياء تسلم والواو تسلم، فنقول في الواو جولان ولا نقلب، ونقول في الياء هيمان ولا نقلب. وشذ قول العرب ماهان وداران، والقياس إيش؟ ماهان هذا شاذ، القياس أن يقولوا موهان مثل جولان، واضح؟ مثل جولان، لكنهم خرموا أو شذوا عن القاعدة فقلبوا الواو إلى ألف رغم أنه مثل جولان، فكان يجب أن يسلم لوجود القيود التي ذكرتها لكم. وداران أصله دوران، دوران كان يجب هذه الواو أن تسلم وتصحح ولا تقلب إلى ألف لأنها مثل ماذا؟ مثل جولان، ففيها جميع القيود المذكورة، فعينها واو وهي مفتوحة وقبلها مفتوح وفيها زيادة تخص الاسم وهي ألف والنون، مع ذلك العرب قلبوها إلى واو، فنقول هذا يحفظ ولا يقاس عليه. وقيل إنهما فعلوا ذلك لأنهما عجميان فلا يحسن عدهما فيما شذ. وقبل بقلب، وقبل بقلب ميما النون إذا كان مسكنا كمن بتم بذا، نعم الشرح لما كان النطق بالنون الساكنة قبل الباء عسيرا وجب قلب النون ميما، ولا فرق في ذلك بين المتصلة والمنفصلة، المتصلة يعني في كلمة واحدة، منفصلة يعني في كلمتين، ويجمعهما قوله، يجمعهما يعني المتصلة والمنفصلة قوله من بتم بذا، من بتم بذا، هذا ايش يسمى يا شباب في التجويد؟ الإقلاب، إقلاب منفصل مثل من بت، والإقلاب المتصل في كلمة واحدة مثل إنبذا. ماذا فعلنا؟ قلبنا النون إلى إيش؟ إلى ميم. منبت قلبت النون إلى ميم. إنبذا قلبت النون إلى ميم. طيب لماذا؟ لأن النطق بالنون الساكنة قبل الباء عسر، يعني فيه صعوبة، فلذلك قلب النون إلى ميم حتى يسهل، فنقول منبت هذا منفصل كلمتين، والمتصل إنبذا النون هذه قلبت إلى ميم. أي من قطعك فألقه عن بالك واطرحه، يعني من قطعك اقطعه. وألف إنبذا مبدلة من نون التوكيد الخفيفة، يعني أصله إنبذن، لكن هذه قاعدة تقدمت معنا في باب الوقف، أن النون الخفيفة إذا وقف عليها وكان قبلها مفتوح فإنها تقلب إلى ألف، وأبدلها بعد فتح ألف وقفا كما تقول في قفا قفا. ثم قال فصل لساكن صح قول التحريك من ذي لين آت عين فعل كأب. الشرح: إذا كانت عين الفعل ياء أو واوا متحركة، عين الفعل ما معنى عين الفعل؟ يعني الحرف الثاني، الفاء فاء الفعل هو الحرف الأول، وعينه هو الحرف الثاني، ولامه هو الحرف الثالث الأصلي، كلها تكون أصلية. إذا كان عين الفعل ياء أو واوا متحركة وكان ما قبلهما ساكنا صحيحا وجب نقل حركة العين إلى الساكن قبلها، نحو يبين ويقوم. والأصل إيش؟ يبينو على وزن يفعلو، ويقوم على وزن يفعلو، هذا أصله. ماذا حصل؟ يبينو وقعت عين الفعل، لأن يبينو على وزن يفعي، فما الذي يقابل العين؟ الياء. إذن عينه ياء، هذا واحد. متحركة ولا؟ نعم متحركة بالكسر، وقبلها ساكن وهو إيش؟ الباء. فالقاعدة تقول يجب عليك أن تنقل هذه الكسرة إلى الحرف الساكن قبلها. طيب فتقول يبين يبين، واضح؟ نقلنا الكسرة إلى الباء وصارت بقيت الياء ساكنة لم نحذفها، فقلنا يبين يبين. هذا ماذا يقال له؟ هذا يقال له إعلال بالنقل، إعلال بالنقل. طيب الكلمة الثانية يقوم، يقوم على وزن يفعل، إذن ما عينه؟ ما الذي يقابل العين في الميزان؟ الواو. إذن عينه واو، تحركت الواو وسكن ما قبلها، فيجب أن تقلب، فيجب أن تنقل هذه الضمة إلى الساكن قبلها فتصبح يقوم، واضح؟ إذن قال يبين ويقوم، والأصل يبين ويقوم بكسر الياء وضم الواو، فنقلت حركتهما إلى الساكن قبلهما وهو الباء والقاف. وكذلك في أب، وكذلك في أب، أصله إيش؟ أب ين، أب ين على وزن أفعل، مثل أكرم. ماذا حصل؟ وقع عين الفعل هنا ياء وهي متحركة وقبلها ساكن، فيجب أن تنقل هذه الكسرة إلى الساكن قبلها وهو الباء فتصبح أبن. لكن اللهم هنا ماذا حصل؟ هنا حذفت الياء. لماذا حذفت الياء؟ نقول التقى ساكنان، الياء التي نقلت حركتها لما نقلت نزعت منها حركتها صارت ساكنة، والنون الساكنة لأجل البناء، لأن الفعل الأمر عند البصريين مبني على السكون، فاجتمع عندنا إيش؟ ساكنان. إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق، وهنا الياء حرف لين فيجب أن نتخلص من الياء فتحذف فصارت أبن. فإن كان الساكن غير صحيح لم تنقل الحركة، نحو بايع بايع، تحركت الياء وسكن ما قبلها، هل ننقل هذه الفتحة إلى الألف التي قبلها؟ لا نستطيع. لماذا؟ لأن الحرف الساكن هنا ليس حرفا صحيحا بل هو حرف إلا، لا نستطيع أن ننقل له الحركة. وبين وبين نفس الإشكال عندنا ياءان، الياء الأولى ساكنة والياء الثانية متحركة، هل نستطيع أن ننقل حركة المتحركة ننقلها إلى الساكن قبلها؟ لا نستطيع. لماذا؟ لأن الياء حرف علة وحرف العلة لا ينقل إليه. هذا مثال الياء. وعوق أصله واوين، واو ساكنة وواو متحركة، هل ننقل الحركة التي على الواو الثانية إلى الواو الأولى الساكنة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لا يحصل الإعلال بالنقل إلى حرف العلة، لابد أن يكون حرفا صحيحا مثل الباء في يبين والقاف في يقوم. أما الألف مثل بايعة والياء مثل بينة والواو مثل عوقة، فهذه الثلاث أمثلة لا ينقل إليها. ما لم يكن فعل تعجب ولا كبيض أو أهوى بلا من علل الشرح، أي إنما تنقل حركة العين إلى الساكن الصحيح قبلها بشرط إذا لم يكن الفعل للتعجب أو مضاعفا أو معتل اللام. فإن كان كذلك، أي إن كان واحدا من هذه الأمور الثلاثة، فلا تنقل، أي لا تنقل نحو ما أبين تحركت الياء وسكن ما قبلها وهو حرف صحيح ليس حرف علة، هل ممكن تسمحون لي أن أنقل هذه الفتحة إلى الساكن قبله؟ نقول لا تفعل، لا تنقل. لماذا؟ نقول لأنه فعل تعجب. الثاني، وأبين به تحركت الياء وسكن ما قبلها، هل تسمحون لي أن أنقل الحركة إلى الساكن قبله مع أنه حرف صحيح ليس حرف علة؟ نقول لا تفعل. لماذا؟ لأنه فعل تعجب. وما أقومه نفس الشيء، وأقوم به نفس الشيء، هذا كله تعجب، لا تنقل الفتحة التي على الواو إلى القاف. وأقوم، لا تنقل الكسرة التي على الواو إلى القاف لأنه للتعجب. نحو ونحو ابيض واسود، هذا الآن حالة جديدة وهو من الموانع نقل الحركة. المانع الأول قلنا أن يكون فعل تعجب، المانع الثاني أن يكون مضاعفا. فابيض تحركت الياء وسكن ما قبلها وهو حرف صحيح ليس من حروف العلة الباء، هل تسمحون لي أن أنقل هذه الفتحة؟ نقول لا يجوز. لماذا؟ لأنه مضاعفا، ابيض هذا مضاعف لأن الضاد عبارة عن ضادين، واسود نفس المثال هذا مضاعف. المثال أو الحالة الثالثة التي يمتنع فيها النقل وهو أن يكون معتل اللام، قال ونحو أهوى تحركت الواو وسكن ما قبلها وهذا الساكن الذي قبله حرف صحيح، هل تسمحون لي أن أنقل هذه الفتحة إلى الهاء؟ نقول لا نسمح لك. لماذا؟ لأن اللام حرف علة، لأن اللام معتل وهو أهوى، لامه الذي هو الحرف الأخير حرف علة. ثم قال ومثل فعل في ذا، ومثل فعل في ذا الإعلال اسم ضها مضارعا وفيه واسم، الشرح يعني أنه يثبت للاسم الذي يشبه الفعل المضارع في زيادته فقط أو في وزنه فقط من الإعلال بالنقل ما يثبت للفعل. قبل قليل يقوم ويبين حصل إعلال بالنقل صح؟ يقوم ويبين أفعال ولا أسماء؟ أفعال. طيب هل يحصل الإعلال بالنقل في الأسماء؟ الجواب نعم. أي اسم؟ الاسم الذي يشبه الفعل المضارع إما يشبهه في زيادته فقط أو يشبهه في وزنه فقط. إليكم الأمثلة. فالذي أشبه المضارع في زيادته فقط تي بيع، تي بيع، وهو مثال تح لئ من البيع. يعني لو قيل لك كيف تأتي بكلمة على وزن تح لئ مشتقا من البيع، ماذا تقول؟ تقول تي بيع، تمام؟ فنقول الآن تي بيع هذا اسم، هل يحصل فيه إعلال بالنقل؟ نقول نعم. لماذا؟ لأنه اسم يشبه الفعل المضارع في زيادته، والزيادة هنا التاء، وهذه التاء تشبه حرف التاء في حروف أنيتو، تمام؟ فإذا الآن تبيع أصله ماذا؟ قال الأصل تيب، نعم تيب ي بكسر التاء وسكون الباء، فماذا حصل؟ فنقلت حركة الياء إلى الباء، تيب ي، تيب ي، نعم. نقول تحركت الياء وسكن ما قبلها والحرف الساكن الذي قبلها حرف صحيح، فيجوز هنا لنا أن نقل، فننقل الكسرة التي على الياء إلى الباء فتصبح إيش؟ تبيع، تبيع، فصار تبيع. والذي أشبه المضارع في وزنه فقط مقام، مقام ليس فيه حروف أنيتو لكنه يشبه المضارع، يشبهه من أي ناحية؟ يشبهه في الوزن فقط، لأن مقام ما وزنه؟ قال والأصل مقوم، مقوم على وزن مفعل. طيب فهذا الوزن يشبه وزن الفعل المضارع. طيب ماذا حصل؟ عندنا الواو هنا تحركت وسكن ما قبلها والحرف الساكن قبلها حرف صحيح، فننقل هذه الفتحة إلى القاف، فنقلت حركة الواو إلى القاف، ثم قلبت الواو ألفا. لماذا؟ لأن الواو لأن الواو إذا سكنت ووقع قبلها فتحة تقلب إلى ألف حتى يحصل مجانسة. إذن ثم قلبت الواو ألفا لمجانسة الفتحة، فصارت إيش؟ مقام. مقام. إذن ماذا فعلنا؟ كم عملية؟ عمليتان. العملية الأولى عملية إعلال بالنقل، نقلنا فتحة الواو إلى القاف الساكنة، والعملية الثانية قلبنا الواو إلى ألف فصارت مقام. فإن أشبهه في الزيادة والزينة فإما أن يكون منقولا من فعل أو لا، فإن كان منقولا منه أعل، كيزيد. يزيد هذا اسم لكنه منقول من الفعل زاد يزيد، فإنه يعل. نعم، أصله إيش؟ يزيد على وزن يفعل. تحركت الياء وسكن ما قبلها وهو حرف صحيح ليس معتلا، فننقل إليه كسرة الياء فتذهب إلى الزاي فصارت يزيد. طيب، وإلا صح، صح، وإلا أي إن لم يكن منقولا من الفعل فإنه يصح ولا يحصل فيه نقل، مثل ماذا؟ كأبيض. أبيض هنا تحركت الياء وسكن ما قبلها، هل ننقل إليه الفتحة؟ لا ننقل. لماذا؟ لأن أبيض ليس منقولا من الفعل وإنما هو اسم طبيعي. وأسود تحركت الواو وسكن ما قبلها، هل ننقل هذه الفتحة إلى السين الساكنة قبلها؟ نقول لا، لا تفعل هذا. لماذا؟ لأن أسود ليس منقولا من الفعل. إذن الخلاصة، هل الإعلال بالنقل خاص بالأسماء بالأفعال؟ الجواب لا، بل يكون في الأفعال ويكون في الأسماء. ما هي الأسماء التي يدخلها الإعلال بالنقل؟ الاسم الذي يشبه الفعل المضارع مثل تبيع، والاسم الذي في زيادته، والاسم الذي يشبه الفعل المضارع في وزنه مثل مقام، والاسم الذي يشبه الفعل المضارع في الاثنين في الزيادة وفي الوزن، بشرط أن يكون منقولا من الفعل. ومفعل صحيح كالمفعال وألف الإفعال واستفعال أزل ذا الإعلال والتلزم عوض وحذفها بالنقل ربما عرض. الشرح: لما كان مفعال غير مشبه للفعل استحق التصحيح. طيب، إذن الذي يستحق الإعلال هو الذي الإعلال بالنقل هو الذي يشبه الفعل، لكن مفعال هذا لا يشبه الفعل لا في وزنه ولا في زيادته ولا في شيء، فحقه ماذا؟ استحق التصحيح. مثل مسواك، تحركت الواو وسكن ما قبلها، هل نعل بالنقل؟ هل ننقل فتحة الواو إلى السين الساكنة قبلها؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن مسواك على وزن مفعال، ومفعال من الأوزان التي لا تشبه الفعل. وحمل أيضا مفعل عليه لمشابهته له في المعنى، فصحح كما صحح مفعال، كمقول. مقول تحركت الواو وسكن ما قبلها، مع ذلك لا ننقل. لماذا؟ قياسا لمفعل على مفعال. ومقوال، مقوال هذا مثال لمفعال، إذا كمقول ومقوال، فهذان الوزنان مفعل ومفعال، هذان إذا جاء فيهما هل يدخلهما الإعلال بالنقل؟ الجواب لا. وأشار بقوله وألف الإفعال واستفعال أزيل إلى آخره إلى أن المصدر إذا كان على وزن إفعال أو استفعال وكان معتل العين فإن ألفه تحذف لالتقائه ساكنة مع الألف المبدلة من عين المصدر، وذلك نحو إقامة واستقامة. وأصله إقوام. إقوام تحركت الواو وسكن ما قبلها فنقلت الفتحة إلى القاف، يعني نقلت حركة العين إلى الفاء. العين ما هي؟ الواو المتحركة، والفاء ما هي؟ القاف الساكنة، فنقلت حركة العين إلى الفاء فصارت إيقا. إيقا. طيب، سكنت الآن الواو شباب وقبلها فتحة، ماذا سيحصل لها؟ إذا سكنت الواو وفتح ما قبلها قلبت الواو إلى ألف، طيب فصارت إيقا. طيب، فلما قلنا إيقا التقى عندنا إيش؟ ألفان. التقى عندنا ألفان، ألف التي هي جاءت من الواو والألف الموجودة من قبل، فحذفت الثانية منهما من الألفين. ثم بعد ذلك العرب أحيانا تحذف وتعوض، وأحيانا تحذف ولا تعوض، وهنا عوضوا، عوضوا عن هذا المحذوف بإيش؟ بتاء التأنيث المربوطة. إذا نقرأ مرة أخرى: إذن واصله إقوام واستقوام، نفس الكلام، تحركت الواو وسكن ما قبلها فنقلت الفتحة المتحركة إلى القاف الساكنة. طيب، ثم لما نقلناها سكنت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت إلى ألف، فاجتمع ألفان فنحذف الألف الثانية ونعوض بالتاء. قال: فنقلت حركة العين، ما هي حركة العين؟ الفتحة، إلى الفاء. الفاء ما هي؟ من هي الفاء؟ هنا القاف في المثال الأول، نعم، والقاف أيضا في المثال الثاني. طيب، وهي فاء الكلمة. وقلبت الواو ألفا لمجانسة الفتحة قبلها، فالتقى ألفان فحذفت الثانية منهما، ثم عوض منها تاء التأنيث فصار إقامة واستقامة. واضح؟ وقد تحذف هذه التاء كقولهم أجاب إجابا، أين التاء؟ مفروض إجابة، نقول أحيانا يحذفون، ومنه قوله تعالى وإقام الصلاة، وهذه المسألة ليست أول مرة تمر بكم. وما لإفعال من الحذف ومن نقل كما فمفعول به أيضا قمين، نحو مبيع ومصون وندر، تصحيح ذي الواو وفي ذي ليشتهر. الشرح: إذا بني مفعول من الفعل المعتل العين بالياء أو الواو، تريد أن تأتي باسم مفعول من فعل معتل العين إما بالواو إما بالياء، ما الحكم؟ وجب فيه ما وجب في إفعال واستفعال من النقل والحذف. تلاحظون قبل قليل إقوام، إقامة واستقامة، حصل فيه شيئان: حصل فيه إعلال بالنقل، نقلنا الفتحة إلى الساكن قبله، وحصل فيه إعلال بالحذف، وذلك لما اجتمع عندنا ألفان. الآن أيضا سنفعل عمليتين، فننقل ونحذف. فتقول في مفعول من باعة، إذا قلت لك أريد أن تصوغ اسم مفعول من الفعل باعة على وزن مفعول، ماذا تقول؟ تقول مبيع. طيب، صغ هذا من قال، تقول مقول. كيف صارت مقول وكيف صارت مبيع؟ قال: فتقول في مفعول من باع وقال مبيع ومقول، والأصل مبيوع. لماذا مبيوع؟ لأنه على وزن مفعول. مبيوع على وزن مفعول، الميم تقابلها الميم، لأن قلنا وزائد بلفظه اكتفي، الميم كما هي تنزل. طيب، والفاء تقابلها ماذا؟ الباء، والعين تقابلها الياء، وهذا هو الشاهد أن عينها حرف علة. طيب، والواو تقابلها الواو، هذه لأن الواو زائدة، فالواو الزائدة تلفظ كما هي في الميزان. واللام، هذه اللام يقابلها الحرف الأصلي وهو العين لأنه من البيع. مثل هذا الكلام نقوله في مقول على وزن مفعول، مفعول، نعم، بواوين، تمام، الواو الأصلية لأنها من قولة، والواو التي هي واو وزن مفعول، فعندنا إذن واوان. إذن مبيوع ومقول على وزن مفعول، هكذا كان الواجب أن نقول، لكن ماذا حصل؟ حصل فيه نقل وحصل فيه حذف. قال: فنقلت حركة العين إلى الساكن قبلها. أين حركة العين في مبيوع؟ الياء المضمومة، نقول تحركت الياء وسكن ما قبلها فنقلت الضمة إلى الساكن قبلها. طيب، فنقلت حركة العين إلى الساكن قبلها. مقول، أين العين؟ الواو المضمومة، فننقلها إلى القاف الساكنة. فلما فعلنا هذا ماذا حصل؟ فالتقى ساكنان، العين وواو مفعول. كيف التقى ساكنان؟ يعني انظر في الكلمة الأولى، إذا نزعت الضمة التي على الياء ستصبح الياء ساكنة والواو ساكنة، التقى ساكنا، جميل. وإذا نزعت الواو، إذا نزعت الضمة من الواو في مقول اجتمع عندك واوان حرف علة، إذا التقى ساكنان، العين يعني عين الكلمة وواو وزن مفعول، الواو التي تكون في وزن مفعول. من نحذف؟ قال: فحذفت واو مفعول، احذف واو مفعول. طيب، ثم صار إيش؟ فصار بعد الحذف مبيع، مبيع بحذف واو مفعول، ومقول، هذه الواو أو الأصلية ليست واو مفعول، الواو مفعول حذفت، واضح هذا؟ طيب، ثم قال: وكان حق مبيع أن يقال فيه مبوع. أصل كان حق مبيع أن يقال فيه مبوع، مثل ما قلنا مقول، صح ولا لا؟ لكن لماذا لم يحصل هذا؟ قال لكن قلبوا الضمة كسرة لتصح الياء. وهذه حيلة قد ذكرناها لكم سابقا، إذا أردت للياء أن تبقى فاكسر ما قبلها، وإذا أردت للواو أن تبقى فضم ما قبلها، تمام؟ وكذلك إذا أردت للألف أن تبقى فافتح ما قبلها. فنحن هنا كان حق مبيع أن يقال فيه مبوع، لكنه لما لكن قلبوا الضمة كسرة لتصح الياء، يعني لتبقى لنا الياء، فصارت مبيع. لماذا قال كان حق مبيع أن يقال فيه مبوع؟ لأنه قبله ضمة، قبله ضمة مفعول. طيب فهذه الضمة نقلت، فكان قبله يعني نقلنا نحن الضمة، ضمة الياء نقلناها إلى الباء الساكنة، فمفروض نقول مبو مبو. فلما قلنا مبو مفروض تأتي الواو فيقال مبوع، لكنهم حتى تبقى لنا الياء ولا تنقلب إلى واو كسرنا ما قبلها فقيل مبيع. ثم قال ونذر التصحيح فيما عينه واو، فيما عينه واو مثل ماذا؟ مثل مقول، هذا نادر أن يصحح. قالوا إيش؟ قالوا ثوب مصون مصوون، والقياس إيش؟ انظر هنا، مصون مثل مفعول مثل مقول مقول. فكان يجب ماذا؟ كان يجب أن ننقل الضمة الواو إلى الصاد الساكنة قبلها، ثم يجتمع عندنا واوان فنحذف واو وزن مفعول، طيب فتصبح إيش؟ مصون، والقياس مصون، هكذا القياس. لكن نقول هذا نادر يحفظ ولا يقاس عليه. ولغة تميم تصحيح ما عينه ياء، فيقولون مبيوع مبيوع، صححوا ما عينه ياء. هنا عينه ياء هذا من البيع، فعينه ياء الذي هو حرف علة صححوه صححوه، ولم يفعلوا فيه ما فعلنا نحن فيه. إذن نحن ماذا نقول؟ نحن نقول مبيع، وعرفتم كيف صارت مبيع. أما هم فيقولون مبيوع مبيوع على وزن مفعول، يعني تركوه على أصله كما هو ولم يغيروا فيه شيئا، لم ينقلوا ضمة الياء إلى الباء الساكنة قبلها، ولم يحذفوا واو وزن مفعول، لم يفعلوا فيه شيئا، تركوه كما هو. متى يفعلون هذا بنو تميم؟ يفعلونه إذا كانت العين ياء، ولا يفعلون هذا فيما إذا كان عينه واو. قال ولغة تميم تصحيح ما عينه ياء، فيقولون مبيوع ومخيوط، ونحن ماذا نقول؟ مخيط مخيط ومبيع. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى وندر تصحيح ذي الواو وفي ذي ليشتهر. ثم قال وصحح المفعول من نحو عدا وأعلل إن لم تتحرى الأجودة. الشرح إذا بني مفعول من فعل معتل اللام، الآن قبل قليل كان حرف العلة أين؟ في العين واو أو ياء، الآن سيكون حرف العلة في اللام، وتريد أن تأتي منه بوزن مفعول الذي هو اسم المفعول، ماذا نفعل؟ فلا يخلو إما أن يكون معتلا بالياء أو الواو، إما أن يكون معتلا بالياء أو بالواو. فإن كان معتلا بالياء وجب إعلاله بقلب واو مفعول ياء وإدغامها في لام الكلمة نحو مرمي، والأصل مرموي مرموي. يعني إذا قلت لك رمي رمي زيد، أريدك أن تأتي من رمي باسم على وزن مفعول، ماذا تقول؟ تقول رمي فهو مرمي. من أين كيف صارت مرمي؟ أين ذهبت الواو؟ الواو الواو الذي على وزن مفعول أين ذهبت؟ نقول مرمي والأصل مرموي على وزن مفعول. ما الفرق بين هذا المبحث والمبحث السابق؟ أن هنا في المبحث السابق مبيوع ومقول لامه حروف صحيحة، بينما هما مرموي هنا اللام حرف علة وهو الياء. مرموي مرموي على وزن مفعول. إذن ماذا نقول الآن؟ نقول فاجتمعت الواو والياء، اجتمعت الياء اجتمعت الواو والياء، وسبقت إحداهما بالسكون. من التي سبقت بالسكون؟ الياء سبقت بسكون وهو الواو ساكنة، فقلبت الواو ياء. إذا قلبنا الواو إلى ياء اجتمع عندنا ياء، الآن ماذا نفعل؟ وأدغمت الياء في الياء فصارت مرمي. سهلة هذه. وإنما لم يذكر مصنف رحمه الله تعالى هذا هنا لأنه قد تقدم ذكره، هذا تقدم ذكره. طيب وإن كان معتلا بالواو وهو الذي يريده هنا بن مالك، فالأجود التصحيح، يعني لا تقلب، إن لم يكن الفعل على وزن فعل. فإن كان على وزن فعل فإنه يقلب. نحو معدو من عدا، أريدك أن تأتي باسم مفعول من الفعل عدا، ماذا تقول؟ تقول معدو، معدو. طيب معدو هنا هل صح أم قلب؟ صح، نعم صح، صحت واوه، صحت واوه. إذن هو من عدا يعدو، إذن هو واوي. ثم أدخلنا عليه واو وزن مفعول فأضغمت الواو في الواو فصارت معدو، معدو من عدا. ولهذا قال مصنف من نحو عدا. ومنهم من يعل وبعضهم يقلبها فيقول معدي، معدي، معدي أصلها معدون، معدون بواوين، فقلبت الواو الثانية ياء حملا على فعله لتطرفها بعد كسرة فصارت معدوي، فاجتمعت الواو والياء فقلبت الواو ياء وأضغمت وكسرت الدال لمناسبة الياء. هذا كله في الحاشية رقم 3. إذن الخلاصة أنه الفعل عدا يعدو إذا أردت أن تأتي منه باسم مفعول كيف تقول؟ لك وجهان، التصحيح فتقول معدو، زيد معدو عليه مثلا، ولك الإعلال فتقول معدي. فإن كان الواوي على وزن فعل فالصحيح الإعلال، نحو مرضي، مرضي. نعم هنا هذا أصله واو فأعل قلب إلى ياء لأنه من راضية. قال الله تعالى ارجعي لربك راضية مرضية، مرضي. والتصحيح قليل نحو مرضو، التصحيح يعني تبقى الواو كما هي لا تقلب فنقول مرضو. إذن كيف تأتي باسم المفعول من راضية؟ لك وجهان، الصحيح أن تقول مرضي وقليل أن تقول مرضو، الإعلال مرضي والتصحيح مرضو. طيب كذا كذا وجهين جل فعول من ذي الواو لام جمع أو فرد يعن. الشرح إذا بني اسم على فعول فإن كان جمعا وكانت لامه واوا جاز فيه وجهان، التصحيح والإعلال. نحو عصي ودلي في جمع ماذا؟ نعم عصي ودلي في جمع عصا، نعم ودلو. طيب ماذا يقول؟ يقول إذا بني اسم على فعول، أنا أريد أن تجمع عصي، عصي يجمع على نعم تريد أن تجمع أنت عصي وتريد أن تأتي به على وزن فعول. طيب فعصى هنا لامه حرف علة ولامه هنا واو بدليل أننا قلنا في التثنية عصى عصوان. طيب وكذلك هنا دلو، دلو لامه حرف علة وهو الواو. فهو يقول لك إذا بني اسم على وزن فعول فإن كان جمعا وكانت لامه واوا جاز فيه وجهان، التصحيح والإعلال. نحو عصي ودلي في جمع عصا ودلو، وأبو هذا على وزن فعول، ونجو جمع أب ونجو. طيب وعصا فيها قصة طويلة تقرؤونها إن شئتم في الحاشية رقم 2 كيف حصل فيها هذا كله. طيب والإعلال أجود من التصحيح في الجمع، وإن كان مفردا جاز فيه وجهان الإعلال والتصحيح، والتصحيح أجود. نحو على علوا وعتى عتوا، ويقل الإعلال نحو قسى قسيا أي قسوة. إذن على علوا وعتى عتوا تلاحظون أن الواو بقيت ولم يحصل لها شيء، هذا يقال له تصحيح وهو الأجود. لكن أن نقول قسى قسيا، القياس إيش أو الكثير، أن نقول قسى نعم قسوا، قسوا، لكنهم قالوا قسى قسيا. هذه الياء أصلها واو لأنه من القسوة. طيب مع ذلك أعلوها أو قلبوها إلى ياء، نقول هذا قليل، هذا قليل. وشاع نحو نوية من في نومي ونحو نوية من شذوذه نمي. الشرح: إذا كان فعل جمعا لما عينه واو جاز تصحيحه وإعلاله بشرط إن لم يكن قبل لامه ألف، فإن كان قبل لامه ألف سيأتي، كقولك في جمع صائم ثوم، ثوم على وزن فعل وهو جمع وعينه واو، فهذا يجوز لك فيه وجهان: التصحيح طيب فتبقي الواو كما هي فتقول صوم، والإعلال يعني تقلب الواو إلى ياء فتقول صيم، صوم وصيم. وفي جمع نائم نوم ونيم كلاهما صحيح، لماذا؟ لأنه جمع على وزن فعل وعينه واو، هذه قاعدته، فيجوز لك التصحيح ويجوز لك الإعلال. قال: فإن كان قبل اللام ألف وجب التصحيح والإعلال شاذ، نحو صوام ونوام. ومن الإعلال قوله: فما أرق النيام إلا كلامها. النيام هذا إعلال، هذا إعلال. والتصحيح ماذا؟ التصحيح أن يقول النوام، النوام. طيب إذن أيهما ما هو الواجب؟ الواجب هو التصحيح بأن يقول النوام. طيب لكن هذا هذا الشاعر خالف القياس، خالف القياس. لماذا؟ لأن القاعدة تقول إن كان قبل اللام ألف، إن كان قبل اللام ألف فالواجب هو التصحيح. وهنا نرى قبل لام الكلمة ألف واضحة بعد الواو، فالواجب أن نقول نعم نوام وصوام. وأما نيام وصيام فهذا شاذ، هذا عجز بيت لأبي الغمر الكلابي وصدره ألا طرقتنا مية ابنة منذري، طرقتنا جاءتنا ليلا، فما أرق النيام إلا كلامها. أرق يعني أطار النوم، النيام جمع نائم، والمعنى أوضح من أن يشار إليه. الشاهد فيه قوله النيام في جمع نائم حيث أعل بقلب الواو ياء، قلب الواو ياء، هذا إعلال، وكان الواجب أن يصحح، وكان قياسه النوام بالواو بالتصحيح. طيب وهو الأكثر استعمالا في كلام العرب، ومن ذلك قول الشاعر ألا أيها النوام، هذا على قياس، هذا صحيح. ويحكم هب وسائلكم هل يقتل الرجل الحب. نعم. طيب نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.